عندي بعض الأسئلة هكذا يعني شبهات تدور في خلدي، فأود أن أطرحها عليك يعني الشيخ يعني لو تسمح. شيخنا أول شيء يعني كيف نقول لمن قعد قواعد في المنهج معتمدا في ذلك على كلام الأئمة الأعلام أنه قعد قواعد فاسدة ومبتدعة؟ هو ما أخذها عن الأئمة الأعلام، نعم، هو قعدها من تلقاء نفسه. نعم. والقاعدة الشرعية في هذا أن من أسس للناس أقوالا وأنشأ لهم قواعد تعرض على الشرع. وهنا لا تخلو عن أحوال ثلاث. الأولى شهادة الشرع لها بالصحة، هذه صحيحة. والثانية رد الشرع لها، هذه فاسدة. والثالث إذا لم يكن في الشرع ما يعارضها ولا يوافقها فهذه الإنسان يعني مخير فيها، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، لأنها يعني مستنبط استنباط من شخص آخر وقد يستنبط شخصا آخر، فهذه فهذه وأمثاله لا يلزم بها أحد. نعم، لأننا شيخنا بارك الله فيك نجد مرات يعني يقعد قواعد ثم يتبعها بقول من كلام شيخ ابن تيمية أو غيره، فهل يعد يعني ذلك يعني بتر أو شيء من هذا القبيل؟ بعض الناس عنده قدرة على هذا، مثل ما صنع أخونا الشيخ إبراهيم الرحيل عفى الله عنه وعنه، ولعلك قرأت ردي ضمن ما قرأته. نعم شيخنا، فهي تقعيدات فاسدة. نعم، ورددناها بالدليل الحمد لله. نعم. شيخنا سؤال ثاني، هل يعد كل شخص أثنى على رجل أو رسالة تحمل أفكارا كفرية أو قواعد باطلة يعد إقرارا للباطل وأنه داء له؟ مثال على ذلك علي بن حسن بن عبد الحميد في ثنائه على رسالة عمان التي فيها وحدة الأديان وغير ذلك. هذا ليس غريبا من الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد. هذا السلوك، لأن الرجل جنح إلى السياسة وجعل يسيس الدعوة، وقد مضت سنة الله أن من سلك هذا المسلك يهلك ويهلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يعني الشيخ يعد هذا ثناء، يعني أي شخص يثني على رجل يحمل أفكار أو رسالة يعد ثناء لقاعدة باطلة؟ هو الثناء على هذا المنهج الفاسد لا شك. لا حول. لكن ثناء في شيء معين. إيه. ثناء في شيء معين، مثل ما مدح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الأشاعرة من أجل ردهم على الدهرية. نعم. نعم. فتقول مثلا هذا أصاب في كذا. نعم. ها؟ نعم هذا أصاب في كذا، لكن الثناء المطلق على المخالف هذا لا يجوز. نعم. لأنه يلبس على العامة. صحيح. فمثلا شخص يكتب كتابا في الصلاة. نعم. فالعالم إذا عرف أنه مخالف، العالم السني لا يثني عليه ثناء مطلق، يقول كتاب فلان في الصلاة طيب جيد. نعم. جمعه فيه جيد. نعم. نعم. شيخنا أيضا فيه سؤال آخر، شيخنا هل كل من أظهر أصول السلف يعد سلفيا أو لابد من السؤال عن حاله؟ بارك الله فيك، أهل السنة نعم. يقربون الرجل نعم. إذا أظهر السنة نعم. وأظهر محبتها ومحبة أهلها والدفاع عنهم والرد على أهل البدع يقربونه، تبارك الله فيه نعم. يقربونه نعم. وكذلك إذا أظهر الثناء على أهل السنة في قطره من هذه النواحي يقربونه نعم. فإذا ظهر منهم خلاف ذلك يعاملونه بما يستحق نعم. فقد تكون خطيئة جدا يردونها نعم. فإذا لجلج وعاند وأصبح هذا ديدنا له، يعني إظهار البدع وإظهار المخالفين والثناء عليهم والتعليل لهم، يرفعون أيديهم عنه ويلحقونه بهم وذكرانه. نعم بارك الله فيك. شيخنا إذا لم يعرف حاله هل يمتحن؟ نعم لا شك، من استريب في أمر قدم شخص نعم ويريد أن يدخل بيننا ونحن لا نعرف حاله لابد نعم. نعم وهذا الجهة المختصة تجري عليه اختبارات، أو إذا أراد أن يجالسنا نسأله أسئلة. ولهذا دليل هذا أولا من الشرع ومن حال الأئمة. فمن الشرع لما عادت عاد الذيب على شاه لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فجاء وأخبرته الجارية راعية غنمه لطمها، ثم بعد ذلك وجد في نفسه ندم فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فتغير النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه، فقال يا رسول الله إن علي رقبة فهل أعتقها؟ قال جئني بها أنظر أمؤمنة. فلما جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها من أنا؟ لا، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. امتحنها. وكان العلماء يقولون امتحنوا أهل المدينة بمالك، وأهل الشام بالأوزاعي، وأهل مصر بالليث بن سعد، وأهل الموصل بالمعافى ابن عمران. قالوا هذا بالنظر، إن أثنوا على أقطارهم علماء الأقطار القادمين من جهتهم قربوهم وأحبوهم، وإن أثنوا عليهم شرا أبعدوهم. نعم بارك الله فيك. يعني شيخ هذه أدلة تدل على مشروعية امتحان، لا شك، ليس كما يدندن الشباب وغيرهم ممن لا أبدا، من استريب في أمره أو جوه الحالي يمتحن. لأنهم يعني يا شيخنا يقولون متى أصبح الناس يمتحنون بالرجال، يعني هذه مقولة، هذا هو مثل ما قلت لك، هي ليست يعني نفيها بالإطلاق خطأ، نعم، وإطلاقها خطأ، من استريب في أمره أو جهل. نعم هو بارك الله فيك، يمتحن حتى لا يدخل، حتى لا يأتي من يدخل على الناس دينهم. وأزيدك أيضا أنه لما كان في أول الأمر في العهد في القرن الأول وكذا قبل الفتن، إذا قال الرجل قال رسول الله قبله، لكن فيما بعد لما ظهرت الفتن قالوا سموا لنا رجالكم، سموا رجالكم عمن أخذت فيذكر. نعم بارك الله فيك. يعني شيخنا من هذا نفهم أيضا أنه من خلال كلامكم يوجد ضابط الامتحان، لا شك. نعم من جهل حاله وخفي، وهذا الناس مضطرون إليه، حتى من يجادل مضطر إليه. فنقول يا رجل مثلا هل ابنتك أو أخت غالية عندك عزيزة عليك؟ تقول نعم إي والله. هل تزوجها من عرفت ومن لم تعرف؟ يقول لا، أنا لا أزوجها إلا مرضي الدين والخلق. كيف تعرف ذلك؟ يعني هم بالمخالطة الشخصية له أو بسؤال رجال يعرفونه، لا بد، بارك الله فيك، من هذا. بارك الله فيك. فكيف من أتى يعلم الناس دينهم؟ يعني يكون هو معروف، أهل القطر يعرفونه، غاب عنهم سنين ورأوا أنه ما تغير، علمهم عليه يواصلهم ويعرفونه. وأحيانا يكون شخص مجهول، لو جاءكم عبيد الجابري أنت ما تعرفونه، طيب هذا عبيد الجابري كيف جاء؟ قال والله جاء عن طريق الشيخ عبد الغني، عن طريق الشيخ عبد المجيد، عن طريق الشيخ عز الدين الرمضاني، عن طريق الشيخ محمد بن علي فركوس، عن طريق الشيخ الأزهر سنيقرة وفقهم الله. قال نعم، هؤلاء عندنا رجال أفاضل على بركة الله. قال لكم أحد؟ لا والله لا ندري والله كيف جاء. إذن هذا الأمر فيه واسع، يعني نعم لا نرفعه ونصدره ولا نطرده، الأمر كيف سمحت له الجهات المسؤولة، هذا شيء يرجع إليه. هذا يعني المهم أن نحن لا نصدره. نعم بارك الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. شيخنا في سؤال آخر، هل كثرة الكلام في رجل مجرح أو مبتدع يعد غيبة، علما أن الذين يتكلمون فيه ويخوضون من الشباب يعرفون حاله؟ هذا بارك الله فيك راجع للمصلحة. نعم. فإذا انكشف أمره وعرف حاله عند الناس يكفي. نعم نعم بارك الله. شيخنا ما ضابط قراءة كتب الردود؟ هذه بارك الله فيك يقرأها طلاب العلم. نعم، عوام الناس لا يحتاجون إليها. وصغار طلبة العلم مبتدئين كذلك، المبتدئ قد يحتاج إليها، لكن نحن ننبهه نقول فلان من الناس لا تغتر به، رد رد عليه شيخنا فلان، رد عليه أخونا فلان، لا تغتر به. شيخنا السؤال الأخير، هل المسائل المنهجية اجتهادية أم توقيفية؟ تقصد وسائل الدعوة؟ نعم وسائل الدعوة. أو لابد أن التوقيفية صحيح. والدكتور الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله له كتاب فيها بماء الذهب يكتب أنها توقيفية. سلم لي على هؤلاء المشايخ. عليك عليهم السلام. ومن تعرف منهم سبلغهم سلام. عليك عليهم السلام. شيخنا قبل أيام نشرت في الإنترنت على موسوس تقريبا من الجزائر. ما قرأته في الإنترنت في سحاب. والله ما ذهبت لكن لعله الإخوة يأتينا يعني بهذا المقال. ما عندك من تشترك في الإنترنت؟ نعم لأن الشيخ نحن في مدرسة هنا، مدرسة سلفية تعلم حفظ القرآن. جميل. كريم. شيخنا هل نستطيع يعني ردت على شخص؟ نعم. شيخنا هل نستطيع أن تجعل لنا موعدا يعني تلقي كلمة يعني للشباب يعني طلاب العلم يعني حفظ القرآن يعني موعدا هكذا يعني يكون في مسألة يعني مثال طالب العلم مع أحداث الفتن أو هكذا يعني. والله يا بني ما استطيع كثرة أشغال يعني. نعم. لا استطيع أن أعيدك موعدا. نعم لكن عليك بالمشايخ الذين سمينا وهم يدلونك على من لم أسمي لأن لا أعرف كل الناس إن شاء الله. فأهل القطر أعلم. نعم. من سميتهم لك من الفضلاء الجزائريين. نعم. فهم أعرف مني بأهل قطرهم. نعم الحمد لله. بارك الله الحمد لله. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير. شيخنا الكلمة هذه مسجلة يعني نسيت تاريخها يعني الثاني الجمعة. نعم. عصر الجمعة الثاني من ربيع الثاني عام 33,400,000. بارك الله. نعم. أحسن الله إليكم حفظك الله وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.